وبعدين الراجل خش في الموضوع على طول، عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم عرض في منتهى الاغراء. وانا عايزك تسمع العرض ده وانت حاطط في ذهنك الخلفيه بتاعت موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه، الدعوه مقفوله والناس كلها بتحاربه، ولا قبيله راضيه تقبل الاسلام او تقبل تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يا اخواني في اجاره المطعم ابن عدي الكافر، ونص المسلمين في الحبشه وبقيه المسلمين بيتعذبوا في مكه. هي دي الخلفيه، هو ده واقع الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا في الوقت ده. ايه هو العرض بتاع بيحرة؟ قال: ارايت ان نحن بايعناك على هذا الامر ثم اظهرك الله على من خالفك، ايكون لنا الامر من بعدك يا الله؟ هذا عرض مهول يا اخواني. فكروا معايا، بيحرة يعرض ان يدخل في الاسلام هو وقبيلته، وان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كل من يخالفه، وان يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوضع الحرج الذي يعيش فيه، وان يترك الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طول ما الرسول صلى الله عليه وسلم عايش. تخيلوا، يسيب له كل حاجه، يدعو الى الله، يعلم، يربي، يامر، يقود، كل حاجه، لكن الشرط الوحيد هو انه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يموت الامر يبقى لقبيله بيحرة، الزعامه تبقى لبيحرة لو كان لسه عايش، او لقبيلته من بعده. انا اعتقد انه في نظر اي سياسي من سياسي الدنيا العرض ده لا يرفض. بيحرة بيقول له انا هساعدك لحد ما تبقى ريس وزعيم، وهتفضل ريس وزعيم لحد ما تموت، وبعد ما تموت الزعامه تنتقل لينا. يا سبحان الله، اي زعيم يا اخواني من زعماء الدنيا ما يهموش الدنيا كلها يحصل فيها ايه بعد موته؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني ليس من زعماء الدنيا، هو خايف على الناس وعلى امته، مش بس في زمانه، لا، خايف على كل الخلق اللي هيجوا حتى بعد موته ولحد يوم القيامه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبات بيرد على العرض بيحرة، قال: الامر الى الله يضعه حيث يشاء. لو انت تستحق الاسلام هيدي لك الولايه، لو غيرك يستحق يبقى غيرك هو اللي هيكون والي. الامر في الاسلام لا يوسد لغير اهله مطلقا. وبعدين يا اخواني في حاجه مهمه جدا، الحريص على الولايه في الاسلام يعني عمره ما ياخدها. شيء خطير جدا جدا ان يكون نفسك في الزعامه، شيء خطير فعلا. شوف الرسول بيقول ايه، بيقول قاعده هامه جدا: انا والله لن نولي هذا العمل احدا ساله او احدا حرص عليه. الرسول يا اخواني كان يدي الناس اي حاجه علشان يسلموا، يديهم مال، يديهم اغنام، يديهم ذهب، يديهم فضه، لكن ما يديهمش زعامه الا اذا كانوا يستحقوها، والا اذا كانوا فعلا مش عايزينها. لان فتنه الزعيم وضلال الزعيم ما بيرجعش عليه بس، لا، هذا يعود على الامه بكاملها يا اخواني. الزعيم اللي نفسه في الزعامه هيرتكب كل الموبقات والجرائم والتزوير علشان يحافظ على زعامته. الزعيم اللي عايش لدنيته بيهمل الدنيا بتاعت الناس، بيهمل كمان الدين بتاعهم. لو خد قرار في ظلم بيظلم بيه شعب كامل، لو مشي في طريق غلط بيمشي الشعب كله وراه. شيء فعلا خطير. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض عرض بيحرة، رفض عرض الراجل اللي عايز زعامة حتى لو كانت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، رفض هذا العرض وهو في أمس الحاجة إليه. لكن الرسول يا اخواني بيحط قواعد واضحه جدا لينا، ما في خطوه واحده في حياته الا وفيها الف كنز والله. طبعا لما قال الكلام ده بيحرة رفض الاسلام، بمقاييس اهل الدنيا يبقى بيحرة مجنون لو وافق. كل واحد من اهل الدنيا بيقول وانا فين نصيبي، لكن اللي هيشيل هم الاسلام هو اللي بينسى نفسه تماما علشان يخدم الناس. قال بيحرة: افتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. وبكده فشلت المفاوضات مع بني عام. لكن يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم نجح في إرساء قاعدة أصيلة جدا جدا في بناء الأمة الإسلامية، واحفظوها: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وبكده انتهى العام العاشر من البعث، انتهى عام الحزن، العام اللي شاف مشاكل من كل نوع ومصائب من كل نوع وهموم من كل نوع. لكن مع كل المشاكل والمصائب والهموم ديت الا انه انتهى، والرسول صلى الله عليه وسلم برضه رفع راسه صلى الله عليه وسلم،